وحدك الإسلام يومي شملنا لنا نرجع مكاننا وحدك الإسلام يومي شملنا لنا نرجع مكاننا إن دين الله قد علمنا إن دين الله قد علمنا كيف نبني المجد أو نحيي الدنيا كيف نبني المجد أو نحيي الدنيا وحدك الإسلام يومي شملنا لنا نرجع مكاننا واشف الأدواء في أوصالنا عودة الكل إلى قرآن.